المعتكف يأكل في المسجد. نعم نعم. أحسن الله إليك، اعتاد كثير من الناس في الزواج. نعم. اعتاد كثير من الناس في الزواج يرسلون بطاقات دعوة، فهل هي ملزمة هذه الأوراق إذا وصلت؟ نعم، إذا سلم على المسجد لا بأس، ما يضر. نعم. يعني في باب الإجابة عفى الله عنك، يلزمهم الإجابة إذا نعم. يلزمهم الإجابة إذا أعطوا الكروت هذه الولي مثل الأعراس. نعم، إذا دعي أحدكم فليجب. نعم. صلى الله عليه. إذا دعي أحدكم فليجب. نعم. إذا أحسن الله إليكم ذبح للعقيقة ثلاثة وأربع ذبائح. السنة ذبيحتان، لكن إذا كان الناس كثير ولا يكفيهم يصير الزايد مهم عقيقة، العقيقة تنتهى، لكن الزايد من أجل الضيوف. وإذا كانت أحسن الله إليكم الحالة المادية للشخص ضعيفة. السنة تنتهى فقط عند الذكر واحدة عن أنثى، لكن لو كان الضيوف كثير من جيرانها وغيرهم ورأى أن الثنتين لا تكفيهم وزاد ثالثها لأجل الضيوف لا بأس. ماذا للضالي إكرام الضيف؟ إذا ذبح واحدة الآن والأخرى فيما بعد ما هي بس لا حرج، لو ذبح واحدة يوم السابع وواحدة بعد يومين أو بعد شهر أو بعد سنة لا، حسب الطاقة حسب التيسير. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. نعم. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. وهذا في جواز الصلاة في بيت المزور، وأن لا بأس إذا زار إنسان وأحب يصلي بهم حتى يعلمهم أو وافق صلاة الضحى، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان وصلى، وكما زار جدة أنس وصلى بهم الضحى، لا بأس بذلك إذا زارهم وصلى بهم ركعتين ليعلمهم أو لأنها صادف صلاة الضحى أو لأسباب أخرى من الأمور الشرعية. من باب الجواز. نعم. لو اتخذ أحسن الله بعض الناس عادة إذا أراد أن يصلي الضحى دعا معه رجلا أو رجلين، ما أعرف له أصل، أقول ما أعرف له أصل، لكن إذا صادف لا بأس، أما كون يتحرى ذلك ما أعرف له أصل. إنما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أناس فصلى بهم وصف اليتيم وأناس خلفه والعزم ورائهم، وزار عتبان لما دعاه ليتخذ مصلى فصلى في المحل الذي رأه عتبان. باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي. فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، قال وحبسناه على خريزة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. وهذا مثل ما تقدم يفيد أنه لا بأس بالصلاة في بيت الصديق وبيت المحب إذا دعا لذلك أو صادف وجودهم عنده في الضحى وصلى بهم، كل هذا لا بأس به. وفيه إنكار الغيبة، وأن ينبغي المؤمن أن يظن بأخيه الخير ولا يظن به الشر إلا إذا أظهر الشر. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله حرمه الله على النار، يعني موحد في فضل التوحيد، وأن ما مات على التوحيد حرمه الله على النار. وهذا من أحاديث الفضل وأحاديث الوعد، وهذا معناه إذا سلم من أسباب النار، إذا مات على التوحيد والإيمان وعدم الإصرار على المعاصي فله جنة، أما إن بات على المعاصي وإن كان موحدا فهو تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمراد صلى الله عليه وسلم حرم على النار إذا مات على التوحيد والإيمان سليما من أسباب دخول النار، أما إذا مات على معاصي قد أصر عليها ولم يتب هو تحت مشيئة الله، لأن النصوص تفسر بعضها بعضا وبين بعضها بعضا. مكتوم لأن ما له عذر، أما هذا له عذر، إذا سال الوادي ما يستطيع يروح، إذا سال الوادي لا بأس عذر في المطر، أما ابن مكتوم ما له عذر إلا العمى، والعمى ما هو بعذر يقود غيره. نعم. لا بأس إذا أي مكان يصلي فيه طيب صلي به النوافل. نعم. من ترك الزكاة والصوم والحج. نعم. يكون عاصي ولا يكفر، بل هو تحت مشيئة الله، كما في الحديث أن تارك الزكاة يوم القيامة يعذب بأمواله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نسأل الله لك، بخلاف تارك الصلاة فإنه يكفر ولو لم يجحد وجوبها نسأل الله لك. نعم. باب التيمن في دخول المسجد وغيره. بركة صلى الله عليه. نعم نعم نعم. لأن ارسلادهم لأن مرتدوا جحدوها ومنعوا تسليمها. نعم نعم سم نعم. يعني يتحرى المكان المناسب الذي ما في تجسس أو الذي يأذن فيه صاحبه. نعم نعم نعم.